الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على كيفية الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وتعريف العبادة وأنواع التوسل وأصول الشرك الأكبر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه، أي يجب أن نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غير تحريفها ولا تأويلها ولا تشبيهها ولا تكييفها. أما التحريف فهو التغيير في اللفظ أو المعنى. أما التحريف الذي يكون في اللفظ فيكون بالزيادة أو بالنقص في الكلمة أو بتغيير حركة في الكلمة، كما في تحريف كلمة استوى إلى استولى في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما في تحريف حركة الضم في لفظ الجلالة الله إلى الفتح في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أما التحريف المعنوي فهو يكون بتغيير المعنى، كما في تحريف اليد بالقوة أو النعمة، وكما في تحريف الوجه بالثواب، فكل هذا باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. وأما التأويل فهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فإن كان الدليل صحيحا والصارف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح صحيحا كان تأويلا صحيحا، وإن كان التأويل بغير دليل أو مخالفا للدليل فهذا تأويل باطل، وهو المراد من كلام شيخنا حفظه الله تعالى. ومثال ذلك أن أقول: رأيت أسدا، فإذا قيل لي: رأيت رجلا شجاعا، فهذا تأويل، فإن وجد عليه دليل كان تأويلا صحيحا، وإن لم يوجد عليه دليل كان تأويلا فاسدا. فلو قلت: رأيت أسدا يصلي الفجر، فهنا التأويل بالرجل الشجاع تأويل صحيح، لأنه يستحيل أن يصلي الفجر بالناس أسد. وإذا قلت: رأيت أسدا في الغابة، فقيل لي: رأيت رجلا شجاعا، فهذا تأويل فاسد لأنه لا يوجد دليل عليه. كذلك في أسماء الله وصفاته، فالمؤول يأتي إلى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيقول: اليدان هما القدرة أو النعمة، فهذا باطل لأنه لا دليل عليه. والصواب أن نقول: إن لله عز وجل يدين، ولا نعرف كيفيتهما. كذلك يأتي المؤول إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيقول: استوى بمعنى استولى، وهذا تأويل فاسد باطل لأنه لا دليل عليه. والصواب أن نقول: استوى بمعنى على وارتفع. وأما قوله ولا تشبيه، التشبيه هو التمثيل، كمن يشبه الله بخلقه، أو يشبه الخلق بالله، أو يشبه الله بالمعدومات والمستحيلات، كالذي يقول الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، فهذا تشبيه بمستحيل ومعدوم، لأنه يستحيل أن يوجد شيء لا اسم له ولا صفة. وقد كفر أهل العلم من شبه الله بخلقه. أما قوله ولا تكييف، التكييف هو تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها من غير تقييدها بمماثل، كمن يذكر الكيفية ولا يقيدها بمماثل، فإن قيدها بمماثل كان تمثيلا وتشبيها. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، العبادات أربعة أقسام: الأول عبادات بدنية، الثاني عبادات قلبية، الثالث عبادات مالية، الرابع عبادات قلبية. هذا تقسيم للعبادة من حيث ما تقوم به من الأعضاء. فالعبادات البدنية هي العبادات التي يقوم بها البدن، كالصيام والحج والصلاة وصلة الأرحام. والعبادات القولية هي العبادات التي يقوم بها اللسان، كالذكر من تسبيح وتهليل وتكبير ونحو هذا. والعبادات المالية هي العبادات التي يدخل فيها المال، كالزكاة والصدقات والنفقات ونحو ذلك. والعبادات القلبية هي العبادات التي يقوم بها القلب، وهي أساس الأعمال، كالمحبة والخضوع والاستعانة والاستغاثة ونحو هذا. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس، التوسل قسمان: الأول التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو بعمل صالح، أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. الثاني التوسل الممنوع، هو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. التوسل مأخوذ من الوسيلة. وقد قسم شيخنا حفظه الله تعالى التوسل قسمين: الأول التوسل المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، الثاني التوسل الممنوع الذي منعه الله سبحانه وتعالى وحرمه. أما التوسل المشروع فذكر أنه ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع الثلاثة أجمع عليها السلف: الأول التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن تقول: اللهم إني أسألك باسمك الرحمن أن ترحمني، أو تقول: اللهم إني أسألك باسمك العزيز أن تعز الإسلام والمسلمين، أو تقول: اللهم إني أسألك بعزتك أن تعز الإسلام والمسلمين، أو تقول: اللهم إني أسألك بعلمك أن تعلمني ما ينفعني. ودليل هذا النوع قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويدخل في الأسماء الحسنى الصفات العليا. النوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح، كأن تقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك اغفر لي ذنبي، أو تقول: اللهم إني أسألك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم أن تفرج عني. ودليل مشروعية هذا النوع قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهنا توسل بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث بطلب الدعاء من الرجل الصالح، ومثاله أن يذهب المسلم إلى رجل صالح تقي فيطلب منه الدعاء أن يفرج عنه ما أصابه. ودليل مشروعية هذا النوع أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. أما القسم الثاني من أقسام التوسل فهو التوسل الممنوع، وهو التوسل إلى الله عز وجل بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، وهو أنواع، منها التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهذا شرك أكبر ناقل عن الملة، لأن فيه صرف العبادة لغير الله تعالى. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بفعل العبادات عند القبور، كمن يذهب إلى صاحب الضريح فيصلي عنده أو يتصدق عنده، فهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع أصول الشرك 9: الأول السحر، الثاني الكهانة، الثالث التطير، الرابع الذبح لغير الله، الخامس النذر لغير الله، السادس الاستعاذة بغير الله، السابع دعاء غير الله، الثامن الاعتقاد في النجوم والأنواء، التاسع الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وهو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو ناقل من ملة الإسلام محبط لجميع الأعمال، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم. أما الشرك الأصغر فهو كل ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهو محبط للعمل المقارن فقط، وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أول أصل من أصول الشرك السحر، والسحر هو رقى وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحرا يضر حقيقة ويمرض حقيقة ويقتل حقيقة، والسحر الذي فيه استخدام الشياطين والاستعانة بها كفر وشرك أكبر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر لا يكون ساحرا على الحقيقة حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب، وهي شرك وكفر أكبر بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أنزل على محمد هو القرآن والسنة النبوية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الأصل الثالث من أصول الشرك التطير، وهو التفاؤل والتشاؤم بالطير. فقد كانت العرب في الجاهلية إذا أراد أحد أن يعمل عملا أتى بطير فطيره، فإن طار ناحية اليمين استبشر وعمل ما تطير من أجله، وإن طار ناحية اليسار تشاءم ولم يعمل ما تطير لأجله. والتطير كبيرة من الكبائر، ومن اعتقد أنها تؤثر بذاتها فقد أشرك شركا أكبر، أما من اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. من تطير أي فعل فعل الطيرة، وتطير له أي فعل له وهو راض. ومن صور الطيرة في العصر الحديث ما يسمى بحظك اليوم الذي يكون في الجرائد والمجلات والبروج والخط في الرمال وقراءة الفنجان، وتعليق الدب لدفع العين، والعين الزرقاء، وغير هذا. الأصل الرابع من أصول الشرك الذبح لغير الله، وصورته أن يذكر اسم الله على الذبيحة وينوي التقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى، أو يذكر غير اسم الله على الذبيحة، كمن يقول باسم المسيح أو باسم البدوي. والذبح لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأصل الخامس من أصول الشرك النذر لغير الله، كمن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، وهو شرك أكبر، لأن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع، ويسميه الأصوليون بالواجب الجعلي، أي الواجب الذي أوجبه المكلف على نفسه. الأصل السادس من أصول الشرك الاستعاذة بغير الله، كمن يقول استعذت بصاحب الضريح أو برب الشياطين أو غير هذا، فهذا شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. والاستعاذة هي طلب العوذ والحماية من مكروه. الأصل السابع من أصول الشرك دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فدعاء المسألة هو الطلب، ودعاء العبادة كل عبادة تتعبد لله عز وجل بها. ومثال دعاء المسألة أن تقول: اللهم ارحمني، اللهم تب علي. ومثال دعاء العبادة كل عبادة تتعبد بها لله، فالصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والصيام دعاء، إلى آخر ذلك. وصرف دعاء المسألة لغير الله له حالان: إن كان المدعو حيا حاضرا قادرا على الاستجابة فليس بشرك، كمن يقول يا فلان أقرضني مالا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. أما إن كان المدعو ميتا أو غائبا أو غير قادر والداعي يعلم ذلك، فدعاؤه شرك مخرج من الملة، وهذا الذي أشار إليه شيخنا حفظه الله تعالى. أما حكم صرف دعاء العبادة لغير الله فهو شرك أكبر، وذلك لقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الأصل الثامن من أصول الشرك الاعتقاد في النجوم والأنواء، والأنواء جمع نوء وهو النجم، فمن اعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها فقد أشرك شركا أكبر، كمن يعتقد أن النجم هو الذي يأتي بالأمطار، أو أن النجم هو الذي يأتي بالريح ونحو ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة، أي طائفة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد في تعلم التنجيم زاد في الإثم وزاد في تعلم السحر. أما من اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر أو نحو هذا فهذا شرك أصغر، وذلك لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي عقب مطر، على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فهنا قسم الله عز وجل العبادة قسمين: القسم الأول مؤمنون، وهم الذين نسبوا المطر لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني كافرون بالله سبحانه وتعالى، وهم الذين نسبوا المطر للنجم أو النوء. الأصل التاسع من أصول الشرك الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، أي من اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر بذاته فقد أشرك شركا أكبر، ومن اعتقد أنه سبب في النفع أو الضر فهذا شرك أصغر. كمن يعتقد في الحلقة، والحلقة هذه قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس، كانت العرب تعلقها لدفع الضر أو جلب النفع. وكذلك من صور ذلك تعليق التمائم، والتمائم جمع تميمة، وهي كل شيء يعلق لجلب نفع أو دفع ضر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة نوع من السحر يصنع ليحبب الرجل في زوجته والعكس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. ومن صور ذلك أيضا التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، والتبرك هو طلب البركة، فمن طلب البركة من شجر أو حجر أو غير ذلك فقد أشرك. وذلك لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. فهذا الحديث فيه دليل على أن الاعتقاد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها شرك. فقد كان للعرب شجرة تسمى بذات أنواط، وكانوا يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة، يعتقدون أن من علق سلاحه على هذه الشجرة فإنه لا يغلب. فلما مر المسلمون بهذه الشجرة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب بعض المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل الذين طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما للمشركين آلهة. أسئلة الدرس: السؤال الأول، التوسل المشروع ثلاثة أنواع، أذكرها مع ذكر مثال على كل نوع. السؤال الثاني، أذكر مثالا على كل مما يأتي. الأول، الذبح لغير الله. الثاني، النذر لغير الله. الثالث، الاستعاذة بغير الله. الرابع، دعاء غير الله. الخامس، التطير. السادس، الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. السؤال الثالث، ما حكم كل مما يأتي؟ الأول، السحر. الثاني، فعل العبادات عند القبور. الثالث، الاعتقاد أن النجم ينزل المطر بذاته. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.